أبتاه نورك للهدى كالنجم يهدي وجهتي أبتاه جاهك لي غدا عند الإله أبتاه إن حامل عدا حولي جعلتك عدتي لتكون في قلب الردى لتكون في قلب الردى عونا عونا عونا لتصفو عيشتي أبتاه أنت موجهي ومهذبي ومعلمي ومعلمي أبتاه حاشا ألتهي فمداد نصحك في دمي فانهتراني المنتهي وأمر فأمرك ملزمي فانهتراني المنتهي وأمر فأمرك ملزمي في كل يوم أزدهي في أن قلبك راحمي في كل قلب الردى عونا لتصفو عيشتي لتكون في قلب الردى عونا لتصفو عيشتي عيشتي عيشتي عيشتي أبتاه أبتاه عز في الدنا في الدنا يبدو بقولي يبدو بقولي يا أبي أبتاه أبتاه مالي والغنى والغنى إن كان برك إن كان برك إن كان برك مطلبي أبتاه أحيا فيها حاشا يا القال العنا والله قربك واهبي حاشا يا القال العنا والله قربك واهبي واهبي واهبي واهبي أبتاه أبتاه دعوتي يوما في كل